فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من السور العظيمة في كتاب الله تعالى سورتي المعوذات، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهاتان السورتان امتن الله عز وجل بهما علينا وخصنا بهما، فإن الله سبحانه وتعالى قد خصنا بالمفصل عموما، كما ثبت عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضلت بالمفصل. وخصنا الله عز وجل بهاتين الصورتين خصوصا لم يعطها أحد قبلنا لفضلها وأثرها. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة: فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها، وحق لي ألا أدعهن، وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط. وفي لفظ عند النسائي أن عقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: يا رسول الله، أقرئني سورة هود وسورة يوسف. فقال عليه الصلاة والسلام: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ففي هذا الحديث بألفاظه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثل هؤلاء السور، من حيث ما فيهن من خصائص وخصال وتعويذ. وفي الحديث كذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتهن في كل ليلة، فقوله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يحتمل أن يكون قبل النوم ويحتمل عند قدوم الليل، وكلا المعنيين وردت به السنة. فأما عند النوم ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك. وأما قراءتها عند قدوم الليل وعند إدباره، فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا، فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. فقوله صلى الله عليه وسلم تكفيك من كل شيء أي أنها حافظة من جميع الشرور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءتها في طرفي النهار حينما قال: حين تمسي وحين تصبح. وجاء في لفظ لأبي داود أن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ناقته، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة: فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة، كيف رأيت؟ وفي لفظ من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة، تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. ففي هذا اللفظ بيان أن هاتين السورتين العظيمتين هما من خير سور القرآن ومن أفضله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ وكذلك فإن في ذلك أن هاتين السورتين من السور العظيمة التي فيها من البلاغة ما ليس في غيرها، فإن لفظ الحديث عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والحديث كذلك بيّن أن هاتين السورتين يعوذ بهما، وأنهما تقرآن في الصلاة وخارجها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما في نفسه وفي ماله وأهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يرقي بهما. وقد ورد في ذلك أكثر من خبر، منها حديث أبي ليلى عند ابن ماجه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال: إن لي أخا وجع. فقال: ما وجع أخيك؟ قال: به لمم. قال: اذهب فأتني به. قال: فذهب فجاء به فأجلسه بين يديه، فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب وذكر آيات، ومنها: قل هو الله أحد والمعوذتين. قال: فقام الأعرابي قد برأ ليس به بأس. ومن ذلك ما روى الترمذي وحسنه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنس حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. وهذه السور المعوذات هي أفضل ما يعوذ الشخص بهما نفسه وأهله من الشر المحتمل أو عند رفع البلاء بالرقية ونحوها. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. وكذلك ثبت من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما تعوذ الناس بأفضل منهما. وروى الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأمرني أن أرقي بها من بدا لي. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم تعوذ بالمعوذتين 3 مرات. ومن فضائل هاتين السورتين أنه يستحب قراءتهما دبر الصلوات المفروضة. روى الترمذي عن عقبة بن عامر قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقراءة هاتين السورتين دبر الصلوات سنة، من فضلها أن الله عز وجل يحفظ قارئها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين كذلك في وتره، لأنها خاتمة صلاته. روى أبو داود عن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا طويلا قال: وفي الثالثة يقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا أعمالنا بخير، وأن يصلح لنا في قولنا وعملنا، وأن يحبب لنا كتابه، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وأسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته،